بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، كلما اشتد البلاء بالأمة الإسلامية وتفاقم وتعاظم وتكالبت عليها الأمم وتجامع واجتمعت عليها الشعوب، إلا وقد دنا بإذن الله تبارك وتعالى نصر الله وفرجه، فهو قريب لمن اتخذ الأسباب. وإن الناس ليعتمدون على الأسباب المادية ويهملون الأسباب الحسية والغيبية، فعلى المسلمين أن يتخذوا الأسباب. ومن أعظم الأسباب الأسباب الغيبية صدق اللجوء والتوكل على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل سيرفع هذه المحن التي نزلت بالمسلمين. وأنتم تعلمون أن شدة سواد الليل هو ما كان قبيل طلوع الفجر، وبعد ذلك ينتشر الصبح السافر في الأفق. إن حقيقة ما يجري على الساحة العالمية اليوم هدفه هو سلخ المسلمين من دينهم ومن عقيدتهم ومسخ هويتهم. إذن فالهدف واضح. وأنتم ربما إن لم تكونوا قد درستم التاريخ الغابر، ما فعل التتار بالمسلمين وما فعله الصينيون الشيوعيون بالمسلمين التركستان في شرق آسيا، حينما كانوا يجبرون المسلمين على شرب الخمور وعلى أكل الخنزير ثم ضربهم والطواف بهم في مدن الصين وتركستان حتى يكونوا عبرة للمعتبرين. أيضا ما يحصل الآن في بورما، بل هذه الشعوب لا تعرف من الإسلام إلا لا إله إلا الله، حتى قال بعضهم لما سألنا بعض أهل تلك البلاد عن اسم رسولهم قالوا هو المسيح، فيقولون لا إله إلا الله ولكن لا يدرون أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس الزمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة. يقولون لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فقلنا كما يقولون. هذا حديث صحيح. فبورما الآن يتعرض فيها المسلمون إلى أبشع أنواع الأذى والتقتيل بمباركة من العالم الصليبي، فقتل عدد كبير أكثر من 100,000، في رمضان وشوال. وهكذا فإن الحرب لن تنتهي على لن تنتهي الحرب على الإسلام. وأنتم ترون في هذا الزمان الذي نعيش فيه أن الأمر تطور وأخذ أشكالا أخرى متنوعة، وإن تعددت الأساليب فهدفهم واحد، هو إضعاف عقيدة المسلمين، إبعادهم عن دينهم، قتل عقيدة الولاء والبراء في نفوسهم، وهكذا قطعوا في ذلك أشواطا كبيرة، ووجدوا من المسلمين آذانا صاغية، بل ومنهم من يرفع شعارهم ويدافع عنه في بلاد الإسلام وفي ديار المسلمين من أبناء جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا مخططات الأعداء، ما عرفوا تاريخ الأعداء. ونحن حينما ندرس التاريخ كأننا نقطع به المسافات أو نتسلى به في مجالسنا ولا نأخذ فيه العبر، لا التاريخ الإسلامي ولا تاريخ الأمم والملوك والشعوب الذين قضوا وكيف كانت العاقبة، بل لم ندرس حتى تاريخ الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام مع أقوامهم، والعاقبة لمن؟ إن الكيد للإسلام، والكيد لرسل الله، والكيد لشريعة السماء التي أنزلها الله على رسله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا ليس بجديد، ولكن أخذ أبعادا وأشكالا أخرى في هذا الزمان. ولكن لابد لأمر يعلمه الله جل وعلا ولحكم ذكرها أهل العلم، أن مثل هذه الابتلاءات حينما تنزل بالأمة كي يتميز الصادق من الكاذب، كي يتميز المنافق من المؤمن، كي يتميز أهل البطولات الذين يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وبأعز ما يملكون وهي المهج، وبين من يخطب الخطب الرنانة الجوفاء التي تفرغ معنى المحبة الحقيقية من مضمونها، وهذا حاصل. وأنت لو جلت بناظريك في عالمنا الإسلامي والعربي لرأيت أن هذا الأمر استمرأه الناس حينما تعدى الكيد للإسلام إلى شخصه صلى الله عليه وسلم. ونرى أن شعوب العالم قد استمرأت يعني هذا الأمر. بالأمس كانوا يلمزون فقط ببعض الشبهات حول تعدد الزوجات، ألقوا بشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله، ألقوا بشبهة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنات، ألقوا بشبه كثيرة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس معصوما. هناك شبهات كثيرة تصدى لها أهل العلم. هذه الشبهات ما فتت في عضد المسلمين، بل زادتهم إيمانا ورسوخا وثباتا على دينهم، فانتقلوا إلى شخصه عليه الصلاة والسلام. الأنبياء كانوا يقولون لإقوامهم اجمعوا كيدكم، كيدوني جميعا ولا تنظرون. هل الأنبياء كانوا يحبون الكيد من أعداء الله؟ لا، ولكن استهزاء واستخفافا بهم، لأنهم يعلمون أن العاقبة لأولياء الله تبارك وتعالى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا به. دعوهم إلى الإسلام، دعوهم إلى التوحيد، دعوهم إلى مكارم الأخلاق، إلى نبذ الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، فأبوا وأصروا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا به. فالصبر مفتاح عظيم للنصر. واعلم كما قال عليه الصلاة والسلام أن النصر مع الصبر. ولهذا حينما تمعن فرعون في إذاية بني إسرائيل وتمعن أتباع فرعون في إذاية المؤمنين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هل الدعوة إلى توحيد رب العالمين فساد في الأرض؟ هل الدعوة إلى نبذ هذه الأصنام التي تدعى من دون الله وتخشى من دون الله هي فساد في الأرض؟ هل الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة هي فساد في الأرض؟ فهذا دليل على اضطراب المفاهيم وتأرجح الموازين. فعلينا أن نصبر وأن نأخذ بتلك الوصية التي جاءت على لسان موسى في كتاب الله تبارك وتعالى حينما لاقوا من فرعون وجنده وأعوانه البطش الشديد والتنكيل والتشريد وقتل الأبناء واستحياء النساء إلى غير ذلك من الأمور البشعة القذرة الوقحة الدنيئة التي يستعملها اليوم أعداء الملة والدين من عباد الصليب ومن غيرهم من بعض الذين ينتسبون إلى هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما الجواب من موسى؟ استعينوا بالله واصبروا. هذه الأسباب الحسية الغيبية التي نحن بحاجة إلى أن نعمل بها. ماذا قال موسى لقومه؟ استعينوا بالله واصبروا. لماذا استعينوا بالله واصبروا؟ الاستعانة تكون بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. مخلصكم مما أنتم فيه هو رب العزة والجلال، والفرج قريب. لماذا؟ لماذا يبشرهم موسى في وقت الاستضعاف بأنهم سيملكون ما تحت قدمي فرعون؟ استعينوا بالله واصبروا، ويبشرهم وأن الأرض لمن؟ لله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: الأرض أرض الله، الأرض أرض الله، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ما معنى من عباده؟ العبودية الخاصة. أما العبودية العامة فهذه يندرج فيها المؤمن والكافر، وهناك العبودية الخاصة وهي عبودية الذين عبدوا أنفسهم وجوارحهم لله تبارك وتعالى، وعبادة خاصة الخاصة وهي عبادة الأنبياء والرسل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة. والعبودية الخاصة هي هذه التي وردت في سياق هذه الآية، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهل اتقينا الله تبارك وتعالى؟ هل عظمنا شرعه؟ هل اجتنبنا مساخطه؟ هل والينا في الله وعادينا في الله؟ أم أننا نركن إلى الذين ظلموا ونتخذهم بطانة من دون المؤمنين ونتقوى بهم؟ والعاقبة للمتقين، هذا وعد من رب العزة والجلال. ثم قال أهل العلم حينما بشر موسى قومه وهم في حال الاستضعاف وينزل بهم من البلاء من فرعون ما لا يمكن أن يطاق، ورغم ذلك يقول لهم استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة بالله صدق التوكل على الله. ولهذا قال الله عز وجل في جملة ما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وقل للذين لا يؤمنون، قل للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء ولا بالنشور، ولا يؤمنون بالله خالقا ومعبودا، لا بد من هذا القيد، ومعبودا. أما كونهم يؤمنون به خالقا فحتى فرعون وحتى إبليس يقر بوجود الله تبارك وتعالى، وبعض أذناب الشيوعيين من الذين تشبعوا بالفكر اللينيني وفكر ماو تسي تونغ من أبناء المسلمين الذين حشى الغرب عقولهم بهذه الأفكار، يأتون إلى بلاد المسلمين ويعتقدون أنه لا إله والحياة مادة. إذن إبليس أفضل منهم، لأنه قال كما قال رب العزة والجلال حاكيا عنه في سورة الأعراف وفي غير ما سورة، قال ربي، فاعترف لله بالربوبية، فالخالق والرازق هو رب العزة والجلال. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فرعون يؤمن بالربوبية، يقر بالربوبية، ولكن ما جاءوا بلازم الربوبية وهو توحيد العبادة. إذن وقل للذين لا يؤمنون بالآخرة، إذ لو كانوا يؤمنون بالآخرة، لو كانوا يؤمنون بالآخرة لعبدوا الله ولما كذبوا أولياءه وأصفياءه من النبيين والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى الكفار لما حكى الله عنهم ما خدعنا به من حضارة براقة، ظاهرها براق مزخرف وداخلها خداع وزور، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال أهل العلم، الله عز وجل قال عن الكفار يعلمون ظاهرا ظاهرا من الحياة الدنيا، إذ لو علموا حقيقة الحياة الدنيا لما وجد أحدهم سبيلا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، لما وجد أحدهم سبيلا إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه من علم حقيقة الدنيا كان لزاما عليه أن يسلم. أما من يغتر بالحياة الدنيا وبزخارف الحياة الدنيا فإنه سيبقى أسير الدنيا وعبدا للدنيا وعبدا لشهواته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. إذن فلا بد من الصبر، ولا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. وقل للذين لا يؤمنون بالآخرة اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، أي نحن سنستمر على طاعة الله وسنثبت على دين الله تبارك وتعالى، والعاقبة للمتقين. فاستمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية مباشرة: وقل للذين لا يؤمنون بالآخرة، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إذا لابد أن نعبد الله وأن نتوكل عليه، ونحن لا يمكن أن ننكر حقيقة ماثلة أمامنا، وهذه الحقيقة مع كامل الأسف عشعشت في قلوبنا ورسخت في قلوبنا، ونتج عن ذلك أننا إذا ذكر الغرب وإذا ذكرت الدول العظمى ففرائصنا ترتعش، لأنهم يملكون الوسائل المادية. فنحن علينا أن نعد لهم كما قال أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أن نعد العدة. ولكن هل العدة فقط في المسائل المحسوسة الحسية المادية؟ لا، الإعداد إعدادان: إعداد مادي وإعداد معنوي، وهو الذي تفتقده الأمة، التوكل على الله، التوكل على رب العزة والجلال. وسينصرنا الله تبارك وتعالى. الأنبياء كانوا يقولون لأنبيهم: كيدونا، اجمعوا كيدكم. والعاقبة كانت لمن؟ كانت للموحدين، للمتقين، للصادقين، إخوة الإسلام. نحن حينما نرى هذه الهجمات المتتالية فهذا لا يفت في عضدنا، بل علينا أن نثبت وأن نعلم أن التمكين قريب، وأن ساعة الفجر وبوادر النصر تلوح في الأفق بإذن الله السميع العليم. علينا فقط الدعاء والتوكل على الله والاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وأيضا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالقصائد وليس بالسماع وليس بالترانيم ولا بالألحان ولا بالتناغم ولا بالتمايل ولا بالرقص ولا بالأناشيد. كل هذا وهم يقولون هدفنا حب النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم وسيلة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بسنته، والحب الذي نتغنى به لا علاقة له مع الحب الشرعي. حينما جاء أحد المشركين إلى قومه فقال: والله ما رأيت مثل حب أصحاب محمد محمدا، كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، كانوا يقتتلون على وضوئه، يتبركون بماء الوضوء الذي يتوضأ به عليه الصلاة والسلام، فهل تظنون أن أصحاب محمد سيتركون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من بنود بيعة العقبة الثانية بحضور العباس؟ وماذا قال الأوس وماذا قال الخزرج؟ أين نحن من بنود البيعة الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من بنود البيعة التي وردت في صحيح البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه؟ كانوا يقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، على أولادهم، على والديهم، على الناس أجمعين. كانوا ما يحبون أن يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بلغ الحب بنا نحن معاشر المسلمين هذا المبلغ؟ انتهت العاطفة الجياشة، الحماس المرحلي انتهى عند الكثير من المسلمين بوقفة احتجاجية أو بمقال أو بخطبة عصماء أو بمؤتمر أو بملتقى أو بليلة، وبعد ذلك يعود أولئك ويعرفون أن انتصار المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينهم يعني إنما هو مؤقت، كما حصل في فرنسا. وها هي فرنسا التي لطالما قال لنا الكتاب والصحفيون بأنها الصديقة الحميمة للعرب، وها هي تتغنى اليوم بصداقتها لسوريا، وماذا قدمت لسوريا؟ كما نقول ماذا قدمت فرنسا ودماؤها ملطخة بدماء المغاربة الذين نافحوا وجاهدوا من أجل طردها من بلاد المغرب، ويدها ملطخة بدماء الجزائريين في حرب التحرير، ودماؤها ملطخة وأيديها ملطخة بدماء السوريين. واليوم تطلع علينا بعض الصحائف، بعض الصحف والمجلات بأنها صديقة العرب، صديقة العرب وحميمة العرب كما يقولون، أعادت نشر رسوم كاريكاتيرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض جرائدها. إنهم كما تظنون أنهم على قلب رجل واحد، لا والله أبدا لا يمكن أن يكونوا على قلب رجل واحد، وهم يعلمون أن العاقبة لهذا الدين وأن المستقبل لهذا الدين وأن دين الله منصور. والله رد عليهم وبين تهافتهم في قول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هل يستطيع الكفار في مشارق الأرض ومغاربها أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم؟ فكذلك لا يستطيعون إطفاء نور الله تبارك وتعالى. وهذه حقيقة. الوعد الذي بشر به موسى قومه ليس خاصا كما قال العلماء، ليس مقصورا على زمان موسى ولا على قوم موسى ولا على مصر المكان الذي كان فيه موسى، بل هو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. استعينوا بالله واصبروا. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نحن لم نصل إلى درجة العبودية الحقة، فلهذا لم يورثنا الله سبحانه وتعالى الأرض. لازلنا متناحرين، لازلنا مختلفين، لازلنا مع كامل الأسف في المؤخرة وفي الذيل. نرضى بالهوان، نرضى بالذل، نرضى بالذلة، نرضى بالصغار كما قال الشاعر: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما بجرح ما لجرح بميت إيلامه. نحن ما كتب الله علينا الشقاء، نحن كتب الله لهذه الأمة السعادة والانتصار والظهور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن نحن ارتضينا الهوان يوم ابتغينا العزة في غير دين الله عز وجل، يوم أطعنا هؤلاء الذين رسموا لنا طريقا في الفساد فاتبعناهم، فصرنا أتباع كل ناعق وبوق لكل مفسد في الأرض. العاقبة للمتقين، فهل نحن من المتقين؟ هل نحن من عباد الله المخلصين؟ ولا أقول مخلصين، المخلصين. هل عبدنا أنفسنا لله تبارك وتعالى؟ هل نصرنا دين الله تبارك وتعالى؟ هل نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما والحال على ما هو نحن عليه اليوم، كيف نرجو نصر الله عز وجل؟ النصر يأتي مع الاتحاد، والاتحاد لا يكون على شعارات جوفاء، الاتحاد يكون بالاعتصام بكلمة الله، يكون بالتمسك بحبل الله وهو القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن حبل الله الممدود في الأرض، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله عز وجل، فإن تمسكتم به. هذا هو السؤال، فإن تمسكتم به، هل تمسكنا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم، أنا نهنأ بالطعام وبالشراب ونحن نرى ما يجري، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهك شرعه، يعتدى على جنابه الشريف، أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه وما كان يهمه ذلك، وكان يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وكان يمسح الدم عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام بعدما ضربه قومه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر. لكن وجد من ينصره، وجد من يوقره، وجد من يعزره. أين نحن من تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ وهي كلمة جامعة لكل معاني التأييد والنصرة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف تعزير النبي صلى الله عليه وسلم. هل نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصر شرعه، بنصر سنته؟ أحب من أحب وكره من كره، دين الله منصور، ودين الله سيدخل أوروبا. قعدنا ورضينا بالدل وبالهوان أم عملنا لهذا الدين؟ الله تكفل بحفظ دينه، والله تكفل بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه وبكفايته من هؤلاء الذين يعني يسبونه ويشتمونه. ورغم ذلك علينا أن نستمر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم الدليل الصحيح على الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لا شك أن نفوس المسلمين تتوق ليوم النصر القريب، ويوم النصر لا يمكن أن يأتي بلا ثمن، لابد من التضحية، ولابد من الصبر، ولابد من الابتلاء، فمقدمة النصر الابتلاء، وكلما اشتدت المحن بالمسلمين فذلك فرج الله يعني الذي سينزل عما قريب. أما كان الرسل وأتباع الرسل يقولون: متى نصر الله؟ أما كانوا يقولون: متى نصر الله؟ ليس استبطاء بالنصر، ولكن استعجالا له. نحن بتصرفاتنا معاشر المسلمين اليوم، ببعدنا عن ديننا، نحن نساهم في تأخير يوم النصر عن المسلمين. وجدنا في صفوف المسلمين من يبث روح الفرقة بينهم، في صفوف المسلمين من يثبطهم، من يعمل على إخماد روح المحبة بين المسلمين، منهم مع كامل الأسف من يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يتكلم عن ممثل من الممثلين. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وبحبه الحب الشرعي، وربما سأقف وقفة أو وقفتين على حسب ما يتيسر به الوقت مع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وأرى أنه من الحيف ومن الجور ومن الظلم أن نقارن بين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه وبين مكانته في قلوبنا نحن معاشر المسلمين اليوم. لا علاقة إطلاقا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، نجد التهكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقر لنا القرار. وكما قلت لكم، نهنأ بالطعام وبالشراب وبالحديث وبالضحك وباللهو، كأن هذا الأمر لا يعنينا. بالأمس تحدثت إليكم من هذا المنبر عن مسلسل، كما يقولون مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والآن من وراء الكواليس الذي مثل دور عمر يدخن ويقول كلاما ساقطا وبذيئا، وموجود الآن حتى على المواقع الإلكترونية. هذا هو الشخص الذي يقوم بدور عمر. أين التقوى حينما صار الصحابة وسيلة لتحقيق أهداف ومآرب دنيوية؟ هذا عفن وليس بفن. إن إعلامنا لازال غائبا، وهذا يزيدنا حسرة في قلوبنا وفي نفوسنا. نهتم بأخبار المنتخبات وبأخبار استعداد المنتخب لملاقاة موزمبيق، وماذا سنصنع بكأس إفريقيا أو بكأس العالم حتى لو يعني فزنا بها؟ ماذا قدمنا لديننا ولوطننا ولأمتنا؟ أموال تغدق بالملايين على المدربين وعلى المعسكرات وعلى التربصات إلى غير ذلك، ورغم ذلك لم تقم دولة إلى الآن إلا من رحم الله جل وعلا، وهذا الاستثناء لا بد منه، بنشر بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في مطويات توزع بالمجان على الناس. في الجمعة الماضية وجهت خطابا ودعوة، وجهت دعوة لإخواني بأن يشتروا حياة محمد صلى الله عليه وسلم باللغة الهولندية، أن يقوموا باقتناء هذا الكتاب، وأن يتصلوا بالإخوة في الإدارة لكي يأخذوا هذا الكتاب بسعر التكلفة، لا يريدون ربحا، علما أن الربح لا يدخل إلى جيوب الإخوة ولا المؤسسة، وإنما لسداد الديون. ويقوم بتوزيع هذا الكتاب نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تفعل الناس مع هذه القضايا؟ حبنا للدرهم إلى هذه الدرجة؟ ألا نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب الدرهم والدينار؟ وسوف أقف وأجد نفسي مضطرا لأقف هذا الموقف مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حينما تضايق المسلمون من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي إذاية شديدة في جسده عليه الصلاة والسلام، خصوصا بعد وفاة عمه أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، وسمي ذاك العام بعام الحزن. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب كما في الصحيحين، ويقول عمر ويقول أبو بكر الصديق: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أوذي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى حلقة خاصة منا لبيان صبره عليه الصلاة والسلام وجهاده حتى أوصل إلينا الإسلام. الإسلام الآن أوصله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، الرجال الأبطال الأشاوس الذين ما كانوا يريدون الحياة الدنيا وزهرتها، كانوا يعلمون أن الحياة الحقيقية هناك في الآخرة، لأنهم هم الذين يتلون ويرددون قول الله تبارك وتعالى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. انظر إلى الآية التي بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، خير مما ذكر، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. نرجع إلى المتقين، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا محيص عنها، ولا تبرم ولا تحول، أنت في نعيم مقيم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا هو النعيم الحقيقي. أي قيمة لهذه الدنيا التي تعيش فيها أنت الآن؟ ولا تدري، ربما يأخذ الله عز وجل روحك وأنت ساجد، ربما يأخذ الله روحك ونحن نلقي هذه الخطبة على مسامعك، ربما تذهب إلى بيتك ويأخذ الله روحك وتموت إما على فراشك أو بسبب آخر. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إذن الموت نازل بك، والموت نهايتك في هذه الحياة الدنيا، لتنتقل إلى حياة برزخية في القبر. ثم يأذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ نفخة القيام لتقف بين يدي رب العزة والجلال. ماذا تقول عندها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. كم ستبقى إذا لفحتك الشمس وشعرت بحرارتها وتضايقت عليك ملابسك؟ فإنك تذهب إلى مقهى أو في الطريق وأنت في سفر إلى بلدك المغرب أو إلى وطنك الذي جئت منه، فإنك ستستريح قليلا ساعة ساعتين ثم بعد ذلك تنصرف. هكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا. الدنيا لا تسوي شيئا، لأن الدار الآخرة قال عنها الله عز وجل هي الحيوان. ما معنى هي الحيوان؟ أي هي الحياة الكاملة من جميع الوجوه. أقف مع هذا المثل وأقول: هل في المسلمين اليوم من تأخذه النخوة والغيرة وأن يضبط حماسته وغيرته وغضبه بضوابط شرعية؟ حينما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام وأذن الله له بالهجرة، انتهى إلى مسامع المشركين أن محمدا سيهاجر إلى طيبة الطيبة، إلى المدينة النبوية، فتحالفوا واجتمعوا في دار الندوة وخرجوا بقرار حاسم، وهو قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم علموا أن محمدا استطاع أن ينتصر عليهم وهو في قعر مكة، في عاصمة الشرك، واستجاب لدعوته من استجاب من الرجال ومن الأطفال ومن النساء، غزاهم في عقر دارهم بالكلمة الطيبة، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قالوا: فكيف به إذا انتقل إلى مدينته، إذا انتقل إلى يثرب كما كانت تسمى في الجاهلية؟ أوحى الله إليه بعدما خرجوا بقرار حاسم، وأذوا النبي صلى الله عليه وسلم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع لدعوته رنين بعد بين الأنام بعد قتله. لكن أمين وحي السماء يأتي بخبر السماء، جاء جبريل فقال: يا محمد لا تبت على فراشك الليلة، فإن القوم قد ائتمروا بك ليقتلوك. فجاء وهو لها وهو أحق بها، وليت منا رجالا يقومون بهذا الواجب اليوم، واجب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. عجزنا أن ننصره بأموالنا. يعني ما معنى أن ننصر أموال النبي صلى الله عليه وسلم بأموال؟ دعوته. الدعوة الآن تحتاج إلى المال، ومن قال بأن الدعوة لا تحتاج إلى المال فهذا متخلف فكريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمن الناس علي أبو بكر، إن من أمن الناس علي أبا بكر، والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر الذي جاء بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ منه ما شئت. وقد قالوا قبلها: يا ربنا خذ من أرواحنا ما شئت، فداء لهذا الدين ونصرة لهذا الدين. يأتي شاب علي بن أبي طالب، نحن نحب علي بن أبي طالب حبا شرعيا، ونتقرب بحب آل البيت حبا شرعيا، لا حب الروافد المجوس أعداء الملة والدين الشيعة الأخبات، نحن نحب علي بن أبي طالب. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا علي، أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن لا أبيت على فراشي. فقال: يا رسول الله، أنا أبيت على فراشك، إن كان القوم قد هموا بقتلك فأنا يا رسول الله دونك، نحري دون نحرك يا رسول الله، نفسي دون نفسك يا رسول الله، جسدي دون جسدك يا رسول الله، أنعم بها من مقولة. فقال عليه الصلاة والسلام: بت يا علي على فراشي، وهذه برضتي الخضراء الحضرمية التي كان يتسجى بها رسول الله، تغطى بها يا علي. فقعدوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وهم لا يحسون به، أخذ الله سبحانه وتعالى أبصارهم كما أخذ أسماعهم عن سماع دعوته عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحوا وجدوا عليا على فراشه. إنه الفداء أيها الإخوة، إنها التضحية التي افتقدناها اليوم إخوة الإسلام. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون محصورا في كلمات، ولا في خطب، ولا في محاضرة، ولا في لقاء، ولا في مؤتمر، ولا في ندوة، ولا في تجمع، ولا في تربص. ينبغي أن نترجمه ترجمة حية عملية وواقعية. على الأقل نقدم عذرا نعتذر به بين يدي رب العزة والجلال. السؤال أيها الإخوة، إذا سألكم ربكم، إذا سألكم ربكم ونحن سنقف بين يدي الله عز وجل، راه حتى شي حد ما غيجيب أرماني، واحد لابس إف سالورون، واحد لابس بوس، واحد لابس يعني أرقى ما يمكن يعني من الملابس والساعات ديال رولكس ولا شوبار ولا الساعات هذه التي يعني يقيسون قدر الإنسان بقدر ما يملك وبقدر ما يركب وبقدر ما يسكن وبقدر ما يلبس. لا، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا، كما ثم تلقى الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. حينها سيسألنا ربنا جل وعلا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: هل نصرناه؟ هل نصرنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل نصرنا دعوته؟ نحن لا نبكي جزعا ولا خوفا، ولكن حزنا على واقع المسلمين المرير. يسب نبينا، ينتهك من عرضه، ينتهك من دينه، من شعائره، ورغم ذلك نحن معاشر المسلمين في واد آخر، كما قال الشاعر: صرت غربا وصرت شرقا، شتان بين مشرق ومغرب. سؤال: ماذا سيكون جوابكم؟ وماذا ستقولون بين يدي الله تبارك وتعالى؟ إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصرن في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فها أنتم أيها الإخوة، وابتلاكم الله بالعيش في بلاد من بلاد الكفر، فكونوا في الموعد، كونوا في الموعد، وكونوا في المستوى، لعل الله عز وجل يقبل منا عذرنا. فما هو عذرنا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ عفوا على الإطالة، ولكن الموضوع أيها الإخوة يستحق أكثر من هذا، وسوف نستمر إن شاء الله على ذلك حتى يجعل الله لهذه الأمة فرجا ومخرجا، ونكون إن شاء الله نحن من الناصرين لدين الله عز وجل. فاللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغارق للشر، اللهم اجعلنا ممن ينصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئنا يا ربي لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنصرة ديننا، ولنصرة مبادئنا وعقيدتنا، والمستضعفين في كل مكان. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأحسن ختامنا. اللهم ناصر المستضعفين، اجعل لإخواننا في بلاد الشام فرجا ومخرجا، اللهم انصرهم على الإله الباطل، الإله المزعوم بشار الأسد. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيه وفي جنده وفي أعوانه وفي حزبه وفي أنصاره وأشياعه يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم اكفنا شرورهم. اللهم من أراد نبينا بسوء فاللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أوثقه بحباله، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعجل بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة ليكون عبرة للمعتبرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما جرت العادة، لا تنسوا مسجد السنة بالتبرع حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا.